جزاكم الله خير بارك الله فيكم نفع الله ما قلتم غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين أحسن الله عليكم. سؤالا يقول: ما العلة في تحريم نكاح المتعة؟ العلة مخافة اختلاط الأنساب وكثرة المشاكل، لأن إذا لم يكن زوج أو زواج مستمر وباقي يحصل التلاعب ويحصل الاختلاط الأنساب ثم لا تستقيم الأمور، والله أعلم. يقول السائل: يقول ما حكم الجمع بين الأختين بعد طلاق إحداهن أو موتها؟ إيش؟ ما حكم الجمع بين الأختين بعد طلاق إحداهن أو موت إحداهن؟ إذا كان إذا تزوج واحدة فإنه لا يجوز أن يتزوج أختها إلا إذا ماتت، هذه إذا ماتت ما عاد فيه شروط، من حين ما تموت يجوز أن يتزوجها. أما إن طلق الأولى وأراد الثانية فلا بد أن يصبر حتى تكمل عدة الأولى، وإلا فلا تصح له. مثل إذا كان إنسان عنده 4 نسوة ثم طلق واحدة ما يتزوج رابعة حتى تتم عدة هذه. نعم. يقول السائل: قال ما حكم أن تزوج على مذهب أبي حنيفة رحمه الله امرأة بدون ولي، هم لا يشرطون الولي؟ نحن عندنا الحديث أبو حنيفة رحمه الله، ربما أن الحديث لم يبلغه، هذا إذا كان الكلام عن الإمام، لأن أحيانا يصير القول لواحد من أتباع أبو حنيفة أو غيره فيعلق هذا القول على الإمام والإمام بريء منه. على كل حال عندنا الحديث: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وأن المرأة لا تزوج نفسها، إن الذي تزوج نفسها هي الزانية، فلا تحل أبدا امرأة لرجل لم يتولى نكاحها أقرب الناس إليها من محارمها. يقول السائل: هناك أمر شائع عند الناس أنه إذا تزوج من أقاربه كابنة عمه أو ابنة خاله أنهم إذا ولد لهما ولد يكون فيه إعاقة أو فيه تشوه، ويقولون قد ثبت هذا طبيا، فهل يدخل هذا في عدم الإيمان بالقضاء والقدر؟ أعد، هذا شيء غريب ما سمعنا. يقول أنه معروف عند الناس أن من تزوج قريبة له كابنة عم أو ابنة خال قد إذا ولد لهما ولد يكون فيه إعاقة أو فيه تشوه، فيقولون قد ثبت هذا طبيا. قل فما صحة هذا، وهل يدخل هذا في عدم الإيمان بالقضاء والقدر؟ هذا إذا كان يعني يثبت أنه يحصل المضرة إذا تزوج الرجل بامرأة من أقاربه، وأنه قد لا يحصل بينهم تناسل، أو أنه يحصل في أولادهم تشويه ونحو ذلك، هذا لا بد أن الإنسان يكون عنده إيمان بالقضاء والقدر، وأن الله يفعل ما يشاء، وقد يبعد الإنسان عن مقاربه ثم يحصل له هذا الشيء. فليس هناك إلا مشيئة الله وقضاءه وقدره. ولكن كون الإنسان يتزوج وهو مطمئن ومرتاح خير له من أن يتزوج وهو على شفا جرف، يصير كأنه مستعد في أي لحظة بأن يطلق. ربما أجبرها تتناول الحبوب، وربما هو اعتزلها فيكون مضارة لها. فإما أن تتزوجها وأنت راض بالقضاء والقدر ومؤمن بما يقدره الله، وإلا فمن الأصل ولا بد أن يكون الإنسان عنده إيمان بأنه ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. فإن نعرف أناس تزوجوا من أقاربهم وأنجبوا أولادا ما شاء الله من أصح ما يكون، وأناس تزوجوا من غير أقاربهم وحصل لهم أولاد معاقي، هذه أمور مقدرة، ليست مسألة استطرادية أو أن أمر يعني محتم أو أمر جاي يعني من السماء حتى يصدق. ربما هرب الإنسان فوقع بأشد مما هرب منه. نعم. يقول السائل: أحس أنه انطفأ نور الإيمان من قلبي وختم وطبع على قلبي، يقول فكيف يعود نور الإيمان للقلب؟ يعود الإيمان للقلب إذا تبت إلى الله من المعاصي كلها وحافظت على الطاعات على الصلوات وعلى جميع أوامر الإسلام، بأن تتق الله في السر والعلن وأن تخشاه في الغيب والشهادة فتجتنب معاصيه وتحافظ على طاعته، يعود الإيمان ويعود التوكل على الله والثقة به. يقول السائل: يقول أنا شاب، عندما أصلي لا أضع اليد اليمنى على اليسرى ولا أرفع يدي عند تكبيرة الإحرام، فهل فعلي هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا مخالف، ولكن لا يبطل الصلاة، إنما تطبيق هذه الأمور من كمال الصلاة. يعني وضع اليد على اليد أو على الصدر هذه سنة تثاب عليها ولا تعاقب على تركها، وكونك أيضا تعمل بها هكذا خير لك من إسبالها. يقول السائل: من آذى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في حديث نفس، يقول هل له توبة؟ حديث نفس إيش؟ يقول من آذى الله ورسوله في حديث نفس ولم يتلفظ بلسانه هل له من توبة؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت بها نفوس ما لم يقولوا أو يفعلوا. فإذا كنت لم تتلفظ ولم تعتقد ذلك اعتقادا في نفسك تمام، وإنما هي خرجات النفس ووساوسها وما قد يطرأ على الإنسان من وساوس الشيطان، ولم تقل ولم تفعل شيء، فلا عليك إلا أن تتوب إلى الله فيما بينك وبين الله، وتكثر ذكر الله، وتستعيذ بالله من الشيطان وأتباعه. يقول السائل: ما هي نصيحتكم لمن مر عليه 30 سنة من عمره وكان قد ارتد وكفر ثم عاد للإسلام، وكيف يثبت على الإسلام؟ عليه أن يثق بالله عز وجل، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطأه، ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأنه لا يحدث إلا بقضاء الله وقدره، وأن لا يجزع من القضاء والقدر، وأن يتوب إلى الله مما حصل منه، ويحرص على مرضاة الله في كل ما يستطيع، يحافظ على فرائض الله ويكثر من النوافل، ويتجنب المعاصي ما ظهر منها وما بطن. يقول السائل: هل تجوز العمرة الثانية والإحرام من مسجد عائشة رضي الله عنها، وهل أجرها مثل أجر العمرة الأولى؟ يريد أن يأخذ عمرة أخرى؟ نعم. على كل حال، العمرة الأخرى ما دمت في سفر واحد فليست مشروعة، لا يشرع الإنسان يعتمر عمرتين في آن واحد في سفر واحد، إلا إذا كنت لما أخذت العمرة وجئت مثلا المدينة جئت من أجل الزيارة، ليس قصدك أن ترجع إلى مكة، ثم بدالك بعد ذلك أن ترجع إلى مكة وتأخذ عمرة ثانية، فهذا لا بأس به. أما أن تخرج من مكة وأنت معتمر في الأول وتقصد أن تحرم بعمرة أخرى، فهذا ليس من السنة، لا أقول محرم، أقول ليس من السنة ولا من الأفضل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما أحرم بعمرتين في آن واحد، ولا خرج من مكة من أجل أن يحرم بعمرة أبدا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.